تفسير الآية 24 من سورة فاطر، يقول تعالى: إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، أي نحن بعثناك لجميع الناس ومن بعدك كل المسلمين ومعك الحق كله، أي الصدق التام وهو القرآن العظيم الذي فيه الإسلام الحنيف، أي البعيد عن أي باطل، لكي تكون مبشرا لهم، أي مخبرا بالأخبار السارة وهي تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة لمن يتمسك ويعمل بكل ما فيه من أخلاق، ومنذرا أي محذرا من تمام الشر والتعاسة فيهما على قدر ما يترك منه. قوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي وما من أمة، أي مجموعة من البشر من الأمم السابقة، إلا وقد جاءها نذير ثم خلا، أي مضى وذهب، لكي ينذرها، أي يحذرها من تعاسة البعد عن الله والإسلام ويدعوها إليهما. فمن استجاب سعد في الدارين، ومن لم يستجب تعس فيهما، وذلك من رحمته سبحانه بخلقه وحبه لهم، حيث لم يتركهم أبدا منذ خلقهم إلا وأرسل لهم في كل زمان ومكان من يدعوهم لشرعه الإسلام الذي يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تماما في دنياهم وأخراهم.